للنساء بغيرها من الآلات التي يرضى بها. يعني ينبغي لأهل الإسلام يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنمل بالمجزى بغير ذلك من أنواع الرمل. كل زمان له زمان، كل زمان له قوته وله آلته، فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة. ولهذا قال جل وعلا ما استطعت من قوة فنكرها بتعم انواع القوة ومنها الرمي. وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد الجهاد. ولهذا قال إنها ستفتح عليكم والفتوح يعني يحصل لكم راحة فلا يلفوا الناس فليلفوا أحدكم بأسهمه، يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي، وذلك بمسابقة الرمي مسابقة بالخير حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس. فالرمي يعني رمي الشبح من الغرض كان الصحابة يفعلونه من بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم، كذلك المسابقة بالخير والإذن كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى، لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك. وهكذا بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والعداد للأعداء بسبب القوة التي جدت في بين الناس صواريخ ودافع وغير ذلك من انواع القوى طائرات، كل ما يعد الان ينبغي لاهل الاسلام اعداده حسب الطاقه. اتقوا الله ما استطعتم واعدوا ما استطعتم من قوه، لكل زمان قوته وسلاحه. وفق الله من الله اذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسياره لقصد اركابه معه سواء الحج او عمره ويحتسب الاجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟ نرجع على الحج في سبيل الله، نرجع على خير أقول الحج في سبيل الله، نرجع على خير. رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام، هل يشرع أن يجد الأخوان في دخول الإسلام وأنها إجراءات ثبتوا من حاله؟ لا ينبغي يشرع في مساعدته وتشويقه للإسلام وتعويضه وتسهيل أمره، لأن هذا التعاون يجب والتقوى ولا يفتش عنه لا أمر هو الله، ينبغي يحمى على أحسن محامي تشبيع الدخول في الإسلام. في حديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه، لم يقل ميزان حسنات. نعم قلت الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه ميزان حسنات. هذا المرأة نصف في السرعة وهذا أعظم. أحسن الله إليك، يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟ بشيء إذا أراد أن يدعو إنسان لأخي لا في ميزان حسناتك يقيدها يا شيخ؟ لا لا في ميزان حسناتك. سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل؟ هل يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب سبعا وحفر الصراب؟ الصراب يخاف من الكلب. نعم هل يستثنى كلب الماشية والصيد والجرع؟ ما يستثنى الكلب الماشية. أحسن الله إليك يا شيخ، متى يكون الجهاد فرض عين؟ في ثلاث مواضع، عند هجوم العدو وعند التقاء الصفين وعند استنفار الإناء من الثمرة. قال فلان يمشي في ثلاث مواضع يحصل في انتفاع الجو. ذكر بعض الناس يذكر بعض الحديث عند الوضوء عند غسل اليدين يذكرون بعض الحديث في لا ما هل نخشو لا عند بدء الوضوء سم الله عند بدء الوضوء واتشهد الله هذا الثالث لا يبقى في شيء. البسملة هل يقال بوجوبها عند الوضوء؟ معروف التسمية واتشهد الله وقال بعض العلم الهجبي أحمد رحمه الله جماعة يذكر عنه مستحبة وقال الثالثة واجبة، لكن الحديث ضعيف هذه لا هو ولا هو شو الله قال الحافظ في رحمه الله في تفسير مجموعها يرتقي الى درجه الحسن فعلى كل حال المؤمن لا يعرف خلينا الخلاف ينبغي يعتني بها عند اول الوضوء. يقول اثناء الوضوء اذا فيها؟ لا يقول لها اثناء الوضوء واذا لم سقطت عنه او كان جاهل يعني مثل ما بلغ يعني مثل ما انفق يعني مخطوبة أسهل على القائد يقودها ويذهبها يسقيها ويرعاها مش ما مخطوبة في يده يعني مساعدة التي تصرف فيها. أحسن الله النرح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض يعني يراد به الغسل أو مجرد يعني تأخير في تأخير يعني ما الجواز الأخرى تأخير الدم حتى يجوز أحسن الله كتب المتقدمين يعلمون الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان هل تقبل شيخ هذا؟ يعني لها بصراحة عند أئمة الحديث ولا عند أئمة خلاف في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر من الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنزله، وارموا واركبوا، وأن ترموا وحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كثرها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم بعد ذلك الحديث في الحث على تعلم الرمي لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله، ولهذا شرع الله تعلم الرمي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الرمي في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تقدم هذه العقبة يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي، يعني معظم القوة، يعني معظمها وأهمها الرمي بالنبل وبالفندقية وبالمنفى والرشاش وغير هذا من أنواع الرمي، أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسنة هي معظم العدة. ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعا في الحاجة إليه مما يستعمله الناس من سائر مدعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوهم يستعمله. في الحديث الثاني الدلالة على فضل التعلم وينبغي أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقمع علم الرمي ثم تركه فليس منا، من رزقه الله علم الرمي وتعلمه وحصل له فيه البصيره ثم اعرض عنه حتى ينساه فليس منا، فلفظ الاخر فهو نعمه تركها قال كفرها. قال وارموا واركبوا وان ترموا واحد بين ان تركبوا، يعني الحرص على معرفه الرمي اكثر شده الحاجه اليه، والمؤمن يتعلم هذا وهذا، يتعلم الركوب ويتعلم الرمي يتعلم جميع ما يحتاج اليه في الحرب، لان قوله سبحانه واعدوا لهم واسعوا لهم يعم جميع انواع العده، والمسلم يعد العده من رمي وركوب وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد اعدائه. ويقول عليه الصلاه والسلام الله يدخل السهم الواحد ثلاثه الجنه ثلاثه، صانعه يحتسب من الاجر، والرامي في سبيل الله، والمؤمن بالله الذي يعينه ويساعده يجاوزه الشأن كل ما فرغ وناوله يتعاونه مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيل الله به الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور، يعني في تعلم هذه الأمور ولا يأس، قد يشهد الله فرصة لإقامة الجهاد. ومع قوم ينتظرون يعني يرمون يترامون يعني من الشبح الغرض، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاليا، لأن يحثوا مع الظن تعلم في آخر الحديث، وأنا مع بني فلان فأمسكوا. قال لماذا؟ قال يعني كنت مع بني فلان، كيف مرجو أنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من عدة ينبغي تعلمه، ولهذا قصص أرمه بني إسماعيل، يا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا. في الحديث الآخر أن الرمي بسهم في سبيل الله يولي إشغابه محرره، الحاصل أن هذا كله يدل على أن ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه، وأن يعد نفسه في ذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم ينجو ومن حج يستخب الغزو مات على سبعة من النفاق وهو مسلم. فينبغي المؤمن أن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين، يكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفوا خفافا وثقالا انشيبا وشبابا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان تعلموا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. أقول الآيات فاتحة المقصود أن الجهاد له شأن عظيم. ويقول جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فالعداد ينفع ولا يضر، فيه الحسد فيه صاحب الحيطة، فالعدو قد يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة، فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة. ثم هو عمل صالح، استعداد عمل صالح يجر عليه. وفق الله الجميع. من ذكر فليس منه او فقد عصى فلا يعتمد على يعرض عنه حتى ينساه. ينبغي يكون بين وقت واخر يرمي مع اخوانه حتى يشبه الظنون، ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاه والسلام. الله يعلم هذا عن ترك الرمي كبيره؟ لا ما يعلم عن كبيره، وعن عصى ما يعلم عن كبيره. فليس منه بعض اهل العلم يرى فليس منا من الكبائر، ولكن نحن نرى ان الجمهور كبائر عند الجمهور ما في وعيد بالنار، ما في وعيد او لعنه او حد في الدنيا كحد الزنا وحد السرقه وغيره. على كل حال معصيه يكفي كل معصيه. صلى الله عليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسلام الواحد ثلاث نفر الجنه، هل نقل الدروس من العلماء او الدعاه او المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم او مدى من المشايخ وبثها للناس هل يدخلون يرجع فيها لهم تعليم العلم او هل من تعليم العلم سواء كان كتيبات او اشرطه او كتب محاضرات او اشرطه او كتب كلها يرجع فيها الخير. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا يتم سوء يمتحن الله له العلم، من دل على خير فله من فوق اجر فاعل هذا دل على الخير تعلم. نعم أسابكم الله. لولا ما لا يأكل اللحم عنده طاحن الحمر لا نجش لا خلاف نجش مثل الحرق مثل الفلق مثل الحمر والزغار كلها نجش. من مات ولم يغزو مات على النفاق هل مراد بها أي مسلم أم الجندي؟ من مات ولم يغزو يعني يحدث نفسه من عنده هي لو قام سوق الغزو يغزو من عنده لا غدا ولا حد يسمها مو على بعد يعني ما يكون على بعد حد يسمى لو قام الجهاد لا جهل. إذا سكر الإنسان في طهارة شخصية أو فراش لا شطة لا شطة لا يبقى لا الشيطان هو الإنسان لا شطة ما لم يتأخر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن نبي يحيى خرين بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله وأصحابه من أهل الجهاد. أما بعد، هذه الحديث الأربعة فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله. تقدم في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة على فضلها في سبيل الله والإعداد له. ينبغي لأهل الإيمان أن يحبوا له وأن يحرصوا على استقامته حسب الطاقة، لأن به يوصل دين الله وينتشر الإسلام وبه يقمع أهل الشرك والكفر، فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره وانتحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه: انشروا كفاكم واعتقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهي بالفصح متى امكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوه بماله ونفسه وبدنه وبلسانه وبماله يبدو ما عند الله من الفقه، ونفق في ذاته ذلك ب700 ضعف كما الحاجه خالد بن فاتح. واصل هذا قوله جل وعلا: مثل ينفق لهم ضاره في سبيل الله كما هي حبه الانبات 7 سنوات في كل سنبله 3 حبه والله يضاعف من يشاء. فنفق في سبيل الله مضاعفه ب700 ضعف مع الاخلاص والصدق وكسب الحلال وهكذا الصوم عباده عظيمه كفر بها السيئات. ولهذا الحديث بن سعيد: من صائم في سبيل الله بعد الله رجل الناس إلى خليها، يعني في طاعة الله، يعني إخلاصا لله ومحبة له. وليس المرأة في الجهاد، لأن يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو. وإذا أصاب في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس، كان لم يكن في حال مهادنة في حال الحاجة إلى الفطر فيها لا بأس. المقصود ان هذا الحديث المراد في طاعه الله وابتلاء الرباط، يعني اخلاصا لله. وهكذا حديث ابو امامه في هذا الصوم صلى الله عليه وسلم وانه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والارض. هذه كلها من الترغيب والتوجيه الى العنايه بالجهاد، وان النفقة فيه مضاعفة ب700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. في أنه يجب على المؤمن أن يعد نفسه للجهاد وأن يكون على بال الجهاد. ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بذلك مات على شعبة من النفاق.

قال لي انتهزوا فتعلم انها تعجلت تسرع وجودها. وان الغزو اذا تعجلوا غنموا وشربوا تعجلوا بعض الاجر, وان الغايه ان تخفق انها استوفت اجرها كاملا. وهذا فيه الحث على الاخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمه. ولهذا قال في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الرجل يقاتل جهاء ويقاتل حنيه ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لاسباب اخرى اي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمه الله في العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم, من كان نيته نصر دين الله واقامه امر الله فهو في سبيل الله, ومن كان نيته الطمع اخذ الاموال او يرى مكانه او يعرف الناس شجاعته او لاسباب اخرى فليس له الا ما نواه. فيرجو على المجاهدين اخلاص لله وان تكون نيته صالحه لاجل دين الله وإظهار دين الله وقمع اعداء الله لا لقصد السمعه الرفيعه. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خافه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الاخلاص لعمله في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك. يجب ان يكون مخلصا لله يريد وجهه يريد الدار الاخره يريد الاجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله عليك. يكون الاجر على النية, يكون ياخذون اجر النية ولا اجر العمل كاملا؟ اجره معنا نية نية الجهاد يعطي مثل المجاهدين. هناك بعض العلماء فرق قال ان كان يعمل هذا العمل قبل العذر او قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الاجر, وان كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له اجر النية. لا ظاهر الحديث الصحيح يكتب له اجر المجاهدين فشريكوكم في الاجر كانوا معكم هذا شهر العلماء. وذكروا مثال الصلاة ان كان يتنفل لا له اجرها له اجرها اذا ترك عمل الشهر والمرض له اجرها. لا ما يدعو عبد الرسول كتب الله لما كان يعمله وصحيح رواه البخاري في الصحيح. إذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب عن الصلاة أو تنفل أو كذا لم يقول ما كان يعمله وكان قد استقر له. أما جديد لم يستقر له لكن يرجع عليه إذا كان عامل مع العمل الذي حبسه العذر يرجع له ذلك. أحسن الله المسلم صاحب وخشاء يرجع لهم إذا كان لهم نية صالحة لولا العذر لفعلوا. السلام عليك يا شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. لا الصواب من يقطع الصواب من يقطع لقول الله لا صلاة عن المفرد خلف الصف وهذا إبطال شرعي هذا إبطال شرعي. ولو كان قد رفع يا شيخ من الركوع في الركعة الثانية لو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية بحيث أنه يدرك لا تكبر الأحرام ما بقى عليه إلا سجدتين في الركعة. إن كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس مثل ما فعل أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف وإن ما دخل راح للنص له ترك صلاة لا صلاة في المدخل في الصف فلا يستثنى منها إلا الصف أبو بكر. تستثنى إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم الآخر قصد أظفار أو حلق لا يعيد الوضوء. أحسن الله عليك. رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس الإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمع التكبير فنهضوا عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع يركعون الحكولة وتم معه الصلاة لهذا يركعون الحكولة ركعوا لا ما ركعوا تابعوا الإمام على هذه الحالة يعيدوا الصلاة يعيدوا الصلاة إن كانوا طاعة نصر إن كان تذكروا في الحال يأتون ركعة أيوة ركعة كاملة. الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة نعيد يعيدوا الصلاة يعني خلوا ركعة ثلاثة ركعة نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكان هم كانهن صائمات فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي مات في رمضان يعني؟ أيوة مات في رمضان ما عليهم شيء ولا يصدق معذورهم نعم ما أدركوا وقت سهل نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت على وصلت وهي لا تشهد الثوب، تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟ الصلاة صحيحة. نعم الصلاة صحيحة، لكن تترك اللباسة أو يحك الصليب أو يطرس بشيء. نعم جزاك الله خير. صحيح عن مس الذكر حال البول، هل هو خاص بالحال البول أو باليمين؟ يعني يصير باليسار، أما إذا جاءت الحاجة اليمين في غير البول ما في بأس. الله يبارك فيك. أقول لك إنه هذا واسم الإنسان. إحنا نقول مثل قطع الصلاة، يعني أخص من شارع البول. إنه يجي أهل الحي والمسلم. مثل قطع الصلاة الناس اللي سمع الإمام يقيم. كل من أو يقطع من المسلم. إني ما يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح لهذا اللفظ. ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث ما تعلق بالجهاد، تقدم هو الجهاد وفيه الخير العظيم، وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته. قال تعالى وأعدوا لهم صلاة القوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عند قوة الرمي؟ قال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ولسألهم أن الله الشرع يؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة الآية. فالجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونصره بين الناس ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر، فيه ثواب عظيم. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمن بالإسلام وعمله في الصلاة ودعوة الإسلام هي الجهاد في سبيل الله. في هذه الحديث لا يشهد بهذا المعنى. في حديث أول أنه سئل يا رسول الله إذا لي في السياحة قال سياحة الجهاد، سياحة الجهاد في سبيل الله. قال قفلة كغزوة، لأن الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم. فالقفول من الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء. فالمؤمن أجر في توجهه العدل وفي قفوله من العدل. وهذا حديث السامح يدل على شرعية استقبال القادمين من الغزو وغيره، وأن استقبال المقادمين أمر معروف إشارة بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهة في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة ينبغي المؤمن أن يهدي نفسه في الغزو وأن يخلف المجاهدين في أهليهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه في الغزو مات على سبات من الرفاق. هكذا من لا يغزو ولا يجهز الغزاة ولا يخوفهم في أهلهم بخير وليس عندهم جيوش الجهاد فعلى خطر. والمقصود من هذا كلها أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إلا في الصلاة. ما في إشكال على الحديث الأخير. لا شيء على الأخير. في هذا الشيء بس من أول الشيء أي شيء تخيل على الإسلام تخيل حديث الإمام أبي إمام أحسن الله إليك قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عن عنه منظر التعليق الرغيب هذا إيش هذا الحديث أما سواء أن يغزو ويحدد نفسه هو غزو ما تعالى سواء إذا قال مسلم ما هو مسلم ما تعالى قال لا ما علق بس تقبل الرجوع نعم الله إليك ما قال عنه هذا هو فقد الله مصر الصحيح نصيحة توصل للصيام أيضا مقصود أن المؤمن يكون عنده عناية بالوقت حفظ الوقت إلا في الصيام وإلا في الجهاد وإلا في إعانة على الخير من غزو تجهيز غازي وكان في أهل الخير مساعدة المحاويج رئاسة المرضى تباع الجنازة تكون أوقات المعمورة بالخير. حديث أبي أمامة هذه تقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي باب هذا حديث أبي أمامة في السياحة نعم يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك فالحاكم لا يقول لك توسعة كانت تكون على الشيء أبو سعد كانت تكون على الشيء أحسن الله إليك بعض الناس يعني يسمي السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع هذا في التفصيل الشيء في الأرض الشيء في الأرض أولا الشيء في الأرض كيف كان من قبلهم إذا كان سفر لنصحة شرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غير وقوع في محل لا بأس أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز لابد من نظر المقصود وقدرة عليه إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل وليس على النظام عنده علم وعنده بصيرة وفدينه ولا أخشى فتنة فلا بأس هذا دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد أما إذا كان اتباع الشهوات خوف من بلاد الكفر خطر عظيم ان شاء الله لا يجوز صلى الله عليك ترون ان لا يسافر الا من عنده علم احسن الله عليك في بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدره على اظهار دينه صلى الله عليك من سافر منها لكن عنده قوه اذا كان بين المسلمين لا باس في بلاد المسلمين لا باس أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس الشرك ولا يلزم أن يقول أنت كفار يدعو إلى الله ويشرك ولا يظهر الدين رؤية الآثار كي يحدثون ويحتجون ويرون الآثار الإسلامية هل يكون هذا من السياحة؟ إذا كان الإنسان عنده علم عنده بصيرة في بلاد المسلمين أو في بلاد الشرعية فيها أظهر دينه والدعوة إلى الله لا بأس لأن المقصود الاعتبار والعظة والذكرى وهذا هو مراد التنكه والتنجد والانتقال من محل يأكل ويشرب ويضحك. الله يبارك فيك الذهاب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح النبي قال لا تدخل على المعذبين الا ان تكونوا باقين لا يوصلكم ما اصابهم ولما مر عليهم اسعى عليه الصلاه والسلام وقلع رأسه. ما ورد التباكي يا شيخ؟ أو تباكي؟ في سنة المقالة التباكي مقصود أنه لا يدخل عليهم إلا بسرعة. صلى الله عليه وسلم. إذا دعا في إذن يحرم السفر. مثل ما تقدم في بلاد المشركين فيه تفصيل. هذا لا الاثار مثل اقوال صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه ولا يدخل الا انتم الباكين اما في احد شفت احد من هي عمل التي يكون قصدها التعبد يا شيخ خلاف الصالح ولم يشوفها مرتين مكانا لنرضي العبره لا للتفكر من هي عنها يا شيخ من هي عنها يا شيخ التي يكون فيها اهانه لنفس التعبد وكذا لقصد التعبد او ما لا يشوف في حدث هذا في حدث الإسلام في حدث في جهة الشيحة ما فيها نصر الدين وندعو إلى الله الشيحة لنظر في الأثر فلا مثل ما قصر رسول الله فلا هذا لا تكون فاكهين لا تكون فاكهين يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرسال الناس إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون فاكهين لأنه التعار والحذر مما أصابهم لا في سافر من بلاد هو الذي مجرد مر على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة واثناء مما فعله الرسول في إرسال الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة لا بأس للدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن لكن ما يمكن أيضا أحسن لك بعضهم يقول أنا يعني للترفيه وتغيير الجو لا يصح مهما المسلمون شاهد الأبهى شاهد مكة شاهد هذا ما في خطر سبحان الله صلى الله عليك بالنسبة لصلاة الجماعة أفضل 27 درجة هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة مضاعفة الأجر درجات الأجر مضاعفة الأجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ابي عمرو ويقال ابو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل من اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموه فاصبروا متفق عليه وعنه عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعه متفق عليه بالله توفيق صلى الله وسلم على رسول الله وسلم بعد هذه الأحاديث لها تعلق بالجهاد وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تعلق بالجهاد والجهاد معناه مجاهدة الأعداء بالسيف بعد دعوتهم إلى الله وبعد إرشادهم إلى ما خلقوا له فإذا أبوا وجب جهادهم بالسيف مع القدرة إلا أن يكونوا هجية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس لأن الله جل وعلا قال فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموه خذوهم واحصروهم وقد لكم الأرسل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم قال سبحانه قاتلوا لما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا أحد من حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام طائف وتوجه إلى تبوك في سنة 900 هجرة كقتال الروم فلم يتيسر ذلك وأرسل السرية في سنة 8 الروم فحصل ما حصل من هذه وتر المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن الحارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الحاج أنس قاتل المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأفئدتكم في جهادكم بالله بالمال شعر غزاة تعطي سلاح تعطي مال ويكون بالنفس تباشر مع الغزو ويكون باللسان بالهجاء والتحذير والتشجيع كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المغري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تزول الشمس. هذا سنة إذا تيسر قتال في أول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى تهب الرياح وينزل النفس. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام ايش عندك الحديث الثالث؟ كذلك لا تمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. تقدم أيضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء أو عزبا بأنفسكم. أما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب, تمني الجهاد في سبيل الله طلب الجهاد وتمني الشهادة هذا مطلوب جاءت به الأحاديث الصحيحة. لكن لا أتمنى الإنسان فخرا وخجلاء ولكن في طلب الشهادة ولطلب إعزاز الدين لا بأس. ثم قال واسأل الله العافية يسأل الله العافية من شر أعداء الله. فإذا لقيتم فاصبروا يتيسر اللقاء فهو واجب الصبر كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر الذين قال واصبر ما صبرك إلا بالله قال واصبر وإن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله تعالى لكم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع صدق الكلمه وعدم التنازع مع الصبر في لقاء الهدى. وتمام الحديث واعلموا ان الجنه تحت ظلال الشروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم انزل كتاب مجزي السحاب وهذه الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله ان يمده بالنصر والاعانه وان يهزم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من اهم اسباب النجاح, الصدق في اللقاء الصبر وعدم الانهزام وبذل الجهود في الشفاء من العدو. ان تعلم انك مسلم من الله مبيع ان شاء الله نفسك في الجنه ان الله اشترى منهم انفسهم واموالهم بانهم الجنه. فانت لله ومالك اصدق اصدق في لقاء العدو واسال ربك العافيه. هكذا يكون المؤمن صادقا في لقاء العدو. والحرب خدعه كما قال صلى الله عليه وسلم لا باس ان ينظر في اسباب هزيمه العدو اي حيله ليس فيها غدر يفعلها المؤمن. ممنوع الغدر اما يكون يتحيل حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا باس من دون غدر, كان يتظاهر بانه منحرف او منهزم حتى يظهر العدو حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون يظهر المسلمون الهزيمه حتى يبرز لهم العدو ما يكرون عليه. هذا من الخدعه اظهار الهزيمه ثم انكر على العدو اذا راى ولي الامر مصلحه في ذلك او عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كان حج. فإذا برزوا كر عليهم المسلمون لقد يتحصلون بحصون تضر المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم بإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصون ثم يكون اللقاء فالحرب خدعة. وفق الله.